القاهرة تقدم في حياة الإنسان لحظات أكثر كانت أيام. موسيقى ماضي الدئل. كانت أيام سهرة من إعداد وتقديم محمد فؤاد وصفية صبري. عزيزي المستمع، أهلا بك معنا وسهرة جديدة من كانت أيام. سهرتنا الليلة عن شاعر غنائي مصري اسمه بالكامل حسين بهاء الدين السيد. ولد يوم 15 من مارس عام 1916 في اسطنبول لأب مصري وأم تركية، ثم عاد مع أسرته وهو في الثانية من عمره إلى مصر، وأقام عند خاله في مدينة طنطا حيث أتم دراسته الابتدائية. انتقل حسين السيد بعد ذلك إلى القاهرة وعاش بمنطقة الخرنفش، كما التحق بمدرسة الفرير الفرنسية وتفوق على جميع زملائه في اللغة العربية. وبعد أن حصل على شهادة الثانوية عام 1937 أراد أن يلتحق بكلية الآداب، ولكنه اضطر إلى أن يحل محل والده في توريد الأغذية للجيش والمستشفيات الحكومية. ظهر نبوغ حسين السيد والقدرة على صياغة الشعر الغنائي منذ أن كان تلميذا صغيرا، وعن تلك الأيام يتحدث الشاعر الكبير الراحل حسين السيد فيقول: كنا في مدرسة الفرير بتاعت الخرنفش، وكنا تقريبا في من سنة أولى ثانوي. كان مشي معانا مدرس اسمه الأستاذ مرجان بيدينا العربي، لكن طبعا في ذاك الوقت المدارس دي زي ما انت عارف كانت اللغات الأجنبية هي الطابع الغالب، فأنا حسيت ان انا من وقت لآخر كنت بكتب حاجات كده، فتجرأت مرة وريتها له، وهو كان شاعر كان بيكتب، فالحقيقة شجعني وبيقول لي اي خواطر تجي لك او حاجة اديها لي اوريها لي عشان اصلحها لك. دي بدأت من اولى ثانوي، كل ما كنت اكتب حاجة اروح اوريها له، فكان احيانا يوجهني يفهمني شيء عن العروض اللي كنا لسه ما درسناهوش او بتاعه، انما يعني طبعا كنت بعتمد اكتر على السمع. هو نفسه قال لي وقتها ان ما دام عندك الموهبه وبتقدر توزن من غير ما تدرس، يبقى لما تدرس بعض الشيء يمكن هتوصل اكتر، لكن كنت بعتمد على ان انا بوزن في قافيه وفي وزن. كنت دايما في الحساب اكرهه، فكان دايما صفر في أعمال السنة، في امتحان، في أي حاجة صفر. ليه؟ لأن أنا بما أني كنت فاقد الأمل فيه، فكانت حصة الحساب دي بالنسبة لي هي المجال الوحيد اللي أقدر أقرأ فيه مصطفى صادق الرفعي، مجدولين بتاع المنفلوطي، الحاجات من المتنبي، حاجات لشوقي، فكانوا دايما يزبطوني بيها وبتاع، لكن ما فيش فايدة. كنت دايما مركز حصص الحساب عشان أقرأ شعر، كنت بحس إن أنا بشبع يعني هواية موجودة في نفسي. كان الحصة العربية عندي كراريس لغاية دلوقتي، لما كان يجي موضوع إنشاء ده كان يبقى عندي فرح، لأن موضوع الإنشاء أكتب فيه وأقول مسافر وحدك مسافر وحدك وفايتني لتبعد عني لتبعد عني وتشغلني. من غير تمتع الشاعر الراحل حسين السيد بقدر كبير من الوسامة جعله يحلم بالنجومية، لذا لم يتردد حينما أعلن المخرج محمد كريم عن حاجته إلى وجوه جديدة مع عبد الوهاب في فيلم يوم سعيد عام 1938. وذهب في الموعد المقرر وانتظر دوره، لكنه استمع إلى حوار بين كريم ومحمد عبد الوهاب حول حاجتهم إلى مؤلف لأغنيات الفيلم، وهنا تقدم إليهم وأكد استعداده لتلك المهمة. وبالفعل أمهله محمد عبد الوهاب فرصة لكتابة أغنية في أحد المشاهد. عاد يومها حسين السيد إلى منزله ولم ينم من الفرحة، وقبيل الفجر سمع خطوات خيول عربات الكرو، فكتب أغنية اجري اجري واديني أوام وصلني، وهي الأغنية التي أعجبت موسيقار الأجيال بشدة لملائمتها للموقف، وطلب منه أن يصرف نظره عن التمثيل وأن يتفرغ للكتابة. وفي مقابل ذلك رفض حسين السيد أن يتقاضى أجره عن الأغنية، مكتفيا أن يقترن اسمه بعبد الوهاب للمرة الأولى. ولكنها لم تكن الأخيرة، فقد توطدت العلاقة الفنية والإنسانية بينهما حتى وفاة الشاعر حسين السيد. وعن بداية انطلاق حسين السيد إلى عالم النجومية في الكتابة الشعرية وكتابته لأول أغنية لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب يتحدث فيقول: كانوا بيعلنوا عن أدوار، عايزينها وجوه جديدة يعني في فيلم يوم سعيد، ففكرت أني أخش من باب التمثيل عشان أوصل للتأليف، يعني عشان أألف، وبالذات لهذا الفيلم. ليه؟ عشان أعرف عبد الوهاب مش أكتر، صغير وهروح يعني، وعارف بيته في العباسية، وحاولت أروح له مرتين، وبعدين زي ما تقول يعني إيه لماضة مني، مش قادر، مش عايز أروح لحد تاني، أنا عاوز أبتدي معاه، هو عملاق في يعني عملاق، وأنا بالنسبة له مع رامي ومع بيرم وبديع خيري في يعني ما أروح أنا فين في دول، فما عنديش الجرأة إن أروح أقول والله أنا بكتب وبعمل بتاع مش عارف حاجات كده. فروحت هناك كوجه جديد عايزينه كومبارس وبتاع، وقبلت، ومن خلال لقاءاتي معاهم، تعالى بكرة نعمل تيست، تعالى بعد بكرة مش عارف عشان المخرج يشوفك، تعالى بعد كذا كذا، من خلال اللقاءات دي حسيت إن في موقف غنائي محتارين عليه في الفيلم، فخدت الأستاذ عبد الوارث عصر على جنب، وكان من ضمن الأعضاء كان هو والأستاذ كريم والأستاذ سليمان نجيب واثنين تانيين، كان هما زي ما تقول الهيئة اللي بتشرف على الفيلم في النواحي إدارية فنية يعني من جملة نواحي. فخدته كده برا وقلت له: نجيب لو سمحت، أنا بعرف أكتب شعر غنائي وبتاع وحاجة زي دي، أنا شايف أن في عندكم موقف كده، ما تحكوه لي يمكن أعرف أكتبه. أنت بتكتب؟ طب سمعني حاجة كده من اللي أنت كاتبه. فسمعته حاجة أو اتنين كده من اللي أنا بعملهم للدرج، فدخل جوه على طول وقال لهم: يا جماعة الجدع ده بيعرف يكتب شعر غنائي، ما تسمعوا يا أستاذ عبد الوهاب يمكن. أم قال له، فطبعا في بعض الموجودين اعترضوا، وفي تعليقات حصلت يعني انت عشان كده ما بتفلحوش، الواحد منكم عايز يألف ويغني ويمثل ومش عارف ايه، حاجات شوية تعليقات حصلت. فمنتهى البساطة ان عبد الوهاب قال له: ولا نسمع ولا نعمل، ما تحكوله الموقف. لكن عبد الوهاب بقى بيبصلي من تحت النظارة بتاعته كده: ما تحكوله الموقف، بعد ما يكتبوني بقى نسمعه. حاجة عملية كده يعني على طول. حكولي الموقف وقالوا لي تجيبه امتى، قلت لهم بكرة زي دلوقت. طبعا زي دلوقت دي قعدت ندمان عليها ساعات، وانا ارتبطت لكن قلتها تلقائيا معرفش ازاي، وروحت وكانت ليلة طبعا، ومشيت لغاية بيتنا من شارع الساحة، كان أفلام عبد الوهاب وقتها هناك، لغاية العباسية، وبت طول الليل سهران من غير نوم ولا حاجة لعاملين طبعا. قضيت أسعد ليلة وأتعس ليلة في حياتي، أسعد ليلة لأني لو وصلت هبقى خشيت القلعة من السطوح، وأتعس ليلة خوفي من الفشل، وربنا قرب الفجر جابلي الخاطر بتاع اجري اجري، وكانت اول غنوة اتغنت. اجري اجري اجري وديني يوم وصلني، وصلني يوم وصلني، ده حبيبي روح مستني. يطير يا رايح خدني معك، هاتلي جناح وانا طير وياك. يطير يا رايح خدني معك، هاتلي جناح وانا طير وياك. يطير يا رايح خدني معك، هات لي جناح وانا طير وياك. بقيت مغني صابحتي غني، بقيت مغني صابحتي غني، صايد مع المحبوب انا، كرتني زيك يا ريتني زيك متهني. اجري اجري اجري وديني يا موصلني، وصلني يا موصلني، ده حبيبي روح مستني. كانت أيام. الشاعر الراحل حسين السيد حكيم عيون، وقصة أول دويتو غنائي مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. الأستاذ عبد الوهاب كان من فكرته أنه عاوز يعمل دويتو، وتقريبا يمكن كان في ذاك الوقت أول دويتو غنائي بيعمله عبد الوهاب، وعاوز يعمله مع رأي إبراهيم، فاقترح الفكرة على الأستاذ توفيق الحكيم. الفكرة ما صدفتش قبول قوي. ليه؟ لحسن تخل بعدين سياق الفيلم أو بتاعه حاجة زي كده. وبعدين أنا قلت للأستاذ عبد الوهاب، قلت له لا، أنا مش عايزين نخترع يعني موقف، أنا عاوز اختاروا لي موقفين أو موقف وأنا أترجمه إلى دويتو غنائي. فالأستاذ عبد الوهاب اختار موقف اللي أنا عملته بتاع حكيم عيون. أنا الحقيقة لا فضل لي إلا الصياغة، لأني جبت صفحتين من كلام الأستاذ توفيق الحكيم، طبعا ما قدرتش أوصل يمكن لروعة كلامه هو، إنما خدت الصفحتين دول وترجمتهم إلى دويتو حكيم عيون أفهم في العين. يبدو بقى إن الموضوع ده أو التجربة دي عجبت أستاذنا توفيق الحكيم أو عجبت عبد الوهاب أو هما الاثنين، فكلفت إن عملت المشهد دويتو التاني بتاع هقول لك إيه عن أحوالي. إيه مالك؟ سنتي بتوجعك؟ فين؟ أنت بتدور على إيه هناك؟ سنتي هنا. بدور على الدواء. أنت لازم لك واحد دكتور حالا. أنت مش بتقول إنك دكتور؟ أيوة صحيح. افتحي بقك. فين السنة دي؟ اولا انا مش شايف غير صفين لولي. انت يلزم لك واحد جواهرجي مش واحد حكيم. لا ارجوك، سنتي بتوجعني، شوف لي اي علاج حالا. اصلا انا بس مش حكيم اسنان. ايه؟ امال حكيم ايه؟ حكيم عيون افهم في العين، وافهم كمان في رموش العين. حكيم عيون افهم في العين وافهم كمان في رموش العين اعرف هواهم ساكن فين واعرف دواهم يجي منين قسيت كتير منهم وقريت كتير عنهم. اسمع يا دكتور، انا اعرف ان الالم يجي من عصب الضرس لما الواحد ياكل حاجة ساقعة. علشان تحرمي تاكل جلاس وتدوبي في قلوب الناس. وعرفت منين؟ ما تعرفيش اني اقدر اقرا افكارك ومن عينيكي اقدر اقولك كل اسرارك. حكيم روحاني حضرتك. طيب اقرالي اللي في قلبي واحكيلي عليه. اللي مكتوب فيه بيخوف ما اقدرش احكيه. بيخوف مين؟ بيخوفك انت. كل حاجة تحشر نفسك فيها حتى قلبي. يا ريتني صحيح اقدر اكشف قلبك واسأله علي في بالي. عايز اعرف ان كان مشغول ولا خالي. شيء ما يهمك شيء. ما يهمنيش ازاي؟ طب ما تعيط شيء. تنوع الانتاج الغنائي للشاعر الكبير الراحل حسين السيد ما بين الاغنية الوطنية والعاطفية، كما كان له باع طويل في كتابة أغاني الأسرة والطفل. وعن ذلك تتحدث ابنة الشاعر الراحل حمدة حسين السيد فتقول: بالنسبة للبنت كتب لي أنا 3 أغنيات، يعني أنا فخورة جدا إن أنا يعني بينسبوا لي. لما كنت صغيرة كتب أكلك منين يا بطة، وبعدين كتب حبيبة أمها، وبعدين أمورتي الحلو. هو ده يعني الوالد كان مرتبط جدا بالأطفال عموما، كان أب جميل قوي يعني. بس يقال إنه كان دايما عايز بنت كمان، فأنا لي أخين أكبر مني ربنا يخليهم، لكن هو في كل مرة كان بيتمنى إن ربنا يرزقه ببنت. فعشان كده طلعت المشاعر بتاعته في الأغاني دي. وأنا دايما أقول اللي يسمع الأغاني دي يحس إن ده إحساس أم مش إحساس أب. يعني لما تشوفي حضرتك في حبيبة أمها لما يقول أيام عمري اللي راحت علشانك عشتهم، وسنين عمري اللي جاية علشانك حشتهم، عايزاكي تبقي شابة وعناية يخدموا ويشيلوا ولاد حبيبتي وحبايب ستهم. كانت مشاعره كده بالنسبة لي وبالنسبة لإخواتي. يعني دكتورة حمدة حسين السيد. أمورت الحلوة بقت طعمة بقت طعمة ولا سهر كبير، لا خفة تروح لما بتضحك بتروح لبعيد. أمورت الحلوة بقت طعمة بقت طعمة ولا سهر كبير، لا خفة تروح لما بتضحك بتروح لبعيد. معذورة يا ناس لو خبتها من العيد للعيد. معذورة يا ناس لو خبتها من العيد للعيد. لو شفتوا جمالها هتحتاروا تحتاروا تحتاروا، والبيت والسمر هيتداروا يتداروا يتداروا، والحب هتحصل فيه أزمة وتسعيرته بالزيت. عشان ما هي سن 17 قال يعني خلاص تزعل وياي لو ابوسها قدام الناس. علشان ما هي سن 17 قال يعني خلاص تزعل وياي لو ابوسها قدام الناس. ان قلت حبيبه امها وشها يحمر، وان قلت لك يا بطه تخزمني شهر، تطول قد ما تطول، تكبر قد ما تكبر، جوا القلب حتفضل زي الأول وأكتر. تطول قد ما تطول، تكبر قد ما تكبر، جوا القلب حتفضل زي الأول وأكتر. لو شفت جمالها هتحتار وتحتار تحتار، والبنت والصبر حيتدار ويتدار ويتدار، والحب حتحصل فيه أزمة وتسعرته بتزيد. كانت أيام. حسين السيد كتب أغنية على فاتورة الخضروات ولحنها عبد الوهاب في 10 دقائق. ذات يوم استوحى حسين السيد أغنية علشان الشوك اللي في الورد من صديق له كان يشكو من العذاب الذي يلاقيه من محبوبته التي رفضت الزواج به دون سبب منطقي. وحينما سأله المؤلف المصري لماذا لا تتركها وتتخلص من العذاب، أجابه الصديق: لعلك لا تصدقني إذا قلت لك إنني أحب العذاب الذي أعانيه بسببها، وأعتقد أن هذا العذاب سيفتح لي قلبها في يوم من الأيام. وبعد سماع تلك القصة بلحظات جاءت كلمات الأغنية إلى مخيلة حسين السيد وكاد أن يفقدها، لولا أنه تدارك الأمر وكتبها سريعا على فاتورة الخضروات التي كان اشتراها قبيل لقائه بصديقه. وبعد أيام كانت الأغنية جاهزة ومعدة للتلحين. ثم قرأ محمد عبد الوهاب الأغنية بالمصادفة، وأعجب كثيرا بتلك الفكرة الجديدة التي تقول إن الألم قد يكون سببا في عطف المحبوب على حبيبته، فوجد ميلا لتلحينها، وبالفعل طلب من حسين السيد أن يتركها له لعدة أيام. وفي ذات الليلة لحن موسيقار الأجيال الشطرة الأولى في 10 دقائق، ثم وجد أن كلام الأغنية ليس سلسا سهلا مما يخرج به عن النطاق الشعبي، فطلب من حسين السيد أن يجعله بسيطا، فاستجاب لرغبته وخرجت الأغنية للنور. علشان الشوك اللي في الورد بحب الورد، علشان الشوك اللي في الورد بحب الورد، واستنى جرحه وتعذيبه ونعيش القلب بهون الجرح مدام الجرح يمكن يوسي عطف حبيبه. روحي بتهوى سهر في عيني الليل، يا ما طولت رضاه يا ما صحاني الليل. علشان الشوك اللي في الورد بحب الورد، واستنى جرحه وتعذيبه كانت أيام. ترك الشاعر الراحل حسين السيد بصمة واضحة في مجال كتابة الأغنية الحدوتة أو الأغنية الدرامية، وعن ذلك تتحدث ابنة الشاعر الراحل حمدة حسين السيد فتقول: هو الوالد كان فعلا يمكن أكتر أو يمكن الأول شاعر يكتب الأغنية الدرامية، القصة اللي لها حدوت بداية ووسط ونهاية، كانت أولها ساكن قصادي، وبعدين كتب يمكن آخر أعماله للأستاذ عبد الحليم كانت فاتت جنبنا. في الوسط كان في عايز جواباتك برضو، كان في كمان أغنية للفنانة شادية أنا بعتبرها قصة برضو، اللي هي أنا عندي مشكلة، لأنها بتتكلم عن واحدة حبت واحد لكن هو كان له تجربة بايخة مع واحدة غيرها، فبتقول له مش كل الناس زي بعضها، يعني اديني فرصة وأنا هغير إيه الرأيك في الستات أو في الحب عموما. فمن طبعا في كل أغنية وراها قصة، يعني بالذات فاتت جنبنا لأنها كانت هتتعمل في عيد الربيع في شم النسيم، وكان بابا في الأول حضرتك عارفة كتاباته دايما تلاقيه بيكتب ويغير ويصلح ويبيض، فكان في الأول عايز عبد الحليم هو ينسحب، وإن إيه البنت دي هما الاتنين بتضحك لهم هتحب صاحبه. فيوميها خرج والدي من الأوضة، يعني أنا فاكرة كويس، وبيضحك لأن الأستاذ عبد الوهاب قال له: لأ إحنا كده هنزعل الناس في شم النسيم ليه؟ ومين دي اللي هتسيب بقى عبد الحليم وتحب صاحبه؟ فكان أن يعني دخل تاني مكتبه وقعد، وفي ثواني والله يعني يمكن أقل من يعني 10 دقايق ولا حاجة لقيته خارج وبيقول لي: إيه رأيكوا بقى؟ فقال على طول إيه، وجاني الرد، جاني ولقيتها بتستناني وقالت لي: أنا اللي من الأول بضحك لك يا سمراج. فقفلها بقى قفلة لذيذة، وكانت على المسرح ليها واقع جميل جدا مع الناس، لأن الناس كانت زي ما تكون مستنية فعلا يا ترى هتبقى مع مين في الآخر. وعبد الحليم ضحك كده الله يرحمه ضحكة جميلة قوي لما الناس سقفت جميل جدا. دكتورة حمدة حسين السيد. وعرفت طريقها، عرفته وشقيت على بال ما عرفته وعرفت طريقها، عرفته وشقيت على بال ما عرفته وبعدت كلمتين مش اكتر من سطرين، قلت لها ريحين قولي لي انا فين، وبعدت كلمتين مش اكتر من سطرين، قلت لها ريحين قولي لي انا فين، وبعدت كلمتين مش اكتر من سطرين، قلت لها ريحيني وقولي انا فين، وجاني الرد جاني وقلتها بتستناني، وجاني الرد جاني وقلتها بتستناني، وقالت لي انا من الاول بضحك لك يا سمراني يا سمراني، وجاني الرد جاني وجاني الرد جاني وتستناني، وقالت لي انا من الاول بضحك لك يا سمراني يا سمراني، انا ايوه انا كانت ايام. حسين السيد وحكاية عاشق الروح. لما جينا في فيلم غزل البنات فكلفت وعملت كل أغاني، لأن كان الأستاذ عبد الوهاب اللي هيلحنها، وأنور وجدي الله يرحمه ناداه لي وكلمنا وتفاهمنا على المواقف ووافق عليها عبد الوهاب، وقلناها برضو للسيدة ليلى مراد، وعملت كل الأغاني. وبعدين أنا باعتبار إن السيناريو معايا فكنا متفاهمين على إن فيه موقف هيغني فيه الأستاذ عبد الوهاب، فحسيت من الجو إنهم معرفش كان رأي الأستاذ عبد الوهاب ولا ناس يعني أي يعني أكدوا له هذا الرأي، إنه باعتبار إنه كان بقاله سنوات ما ظهرش في السينما، إنه لما يظهر بعد هذه الغيبة في فيلم غزل البنات لازم يظهر بعمل ضخم. فقالوا العمل الضخم ده من ضمن عناصره إنها لازم تكون قصيدة لشاعر كبير. فابتديت أتقصى حقيقة الموقف، فعرفت فعلا إني مش أنا اللي هعمل هذا الموقف، وإن فيه 3 شعراء، واحد من مصر واثنين من بلاد عربية، كلفوا بكتابة هذا الموقف. شوف قد إيه بقى الاهتمام، على أساس إنهم عايزين غنوة واحدة مش عايزين 3، إنما على أساس إن مفيش مانع إنهم يدفعوا للـ3 قبل ينقم أحسن واحدة هتتقال. وتقريبا استقرم على واحدة. أنا بقى كنت بقى أتابع المواقف دي من بعيد. فجيت في يوم من الأيام رحت عند الأستاذ أنور وجدي وتعمدت إن أنا كتبت الموقف بطريقتي أنا، وطبعا لأني عايش في الرواية أكتر من غيري وعارف التسلسل ماشي إزاي. وأصلي يعني بيني وبينك، لما بيعهد إلى كاتب بنظم أغاني فيلم على بعضه يا سلام بيكون أحسن 100 مرة. أنا كنت دايما مبدأي كده. فخدت معايا شنطة وحطيت فيها شوية أوراق مبعترة كده، وكنت رايح هناك عشان أقبض من أنور وجدي فلوس متأخرة ليا. فتعمدت إن هو بيتكلم بالتليفون، طلعت من الشنطة بعملت إني بدور على ورق وفرفضت شوية ورق كده، ومن ضمنهم ورقة أنا كاتب فيها عاشق الروح، وحطيتها في وضع بحيث إنه هو واقف يتكلم في التليفون وعصبي، كان هو عصبي شوية، إنه يقدر يشوفها، وكتبتها بخط واضح. فابتدى يتكلم وابتدى يبص في الورقة، يتكلم وابتدى ينشغل بالورقة، يتكلم ويبتدي لغاية ما خلص، وابتديت أحط الورق بلم ورقي بقى لأني كنت بدور على حاجة. عم قال لي استنى استنى إيه دي؟ قلت له لا دي حاجة أنا عاملها للإذاعة، رايح أوريها لهم إياك يقبلوها، أحسن دول الإذاعة دي حاجة صعبة قوي يا أخي وبتاع. عملت بوريالي بس، قلت له لا لا دي يعني ما هتعمل بيها إيه أنت يعني، أنت مالك بس وريها لي. فأخدها وقال لي اقراها لي كده بطريقتك. قعدت أقراها وبعدين رحت مطبقها بسرعة. قال لي استنى، قلت له إيه استنى إيه؟ قال لي أنا هشتريها منك يا أخي أنت مالك. قلت له، قال لي لغاية بكرة بس، لغاية بكرة هشتريها منك. قلت له تشتريها مني توديها فين؟ قال لي أنت. قلت له لا مش أنت مالك، أنا عايز إنك تشتري حاجة لكن تظهر، فانا هوديها الإذاعة احسن يا اخي. استنى ممكن بس تديني فرصه لغايه بكره، حياه ابوك. وفضل بطريقته دي ونقلها، جاب واحد من عنده نقلها بخط مكسر وبعدين خدها. فقلت له طب انا بكره حاجه اخدها بقى. قال لي طيب، انا لا ادري شيء اكتر من ان تاني يوم الاستاذ عبد الوهاب ضرب لي تليفون في بيتي في العباسيه، حتى كنت لسه مركب التليفون جديد بقالي يمكن جمعه او جمعتين، وبيقول لي ولما انت كاتب حاجه اسمها عاشق الروح ما قلتليش ليه؟ هو انا مش عارف كلامك؟ اتاري انور وجدي راح بالورقه دي في استوديو مصر في الهيئه المشرفه على فيلم غزل البنات، وكانوا مستقرين فعلا على غنوه اللي هيقولها عبد الوهاب، وكانت في جيب عبد الوهاب خلاص. فجي هو على ما بلغني قال لهم اسمعوا يا جماعه، انا جاني امبارح واحد اسمه محمد الصملوطي، مش عارف ولا محمد ايه، جدع كده غريب كده اهو، وجاب لي شويه اغاني في ورقه، في شويه ورق كده اهو، ومن ضمنهم الورقه دي اسمعوها كده. وقعد قالها لهم. فبيقال ان الاستاذ سليمان نجيب الله يرحمه انتفض، وكان طبعا عصبي واللي على في قلبه على لسانه، وقال شويه كلام انتهى الى ان هو ده الموقف بتاع عبد الوهاب اللي لازم يغنيه، ده اللي بيعبر صح والاسلوب حلو والكلام حلو، يعني مش ضروري يكون شعر، وده ايه ما هو ده شعر. فعرض الموضوع على الاستاذ عبد الوهاب. مش عارف وقتها قال له محمد صملوطي ولا محمد سميضه ولا ما اعرفش حاجه كده. فعبد الوهاب لم يعلق وقال لهم كويس بعد ما اقراها وبتاع ده. وجاني هو بالظهر كلمني، ما اعرفش بعدين انا حتى سالت قلت له انت يعني كنت متاكد 100% ان ده كلامي؟ قال لي والله هو كان 99%، بس كنت مخلي 1% يمكن يكون لا. وكانت هي عاشق الروح. يا ليلي عيني اشتكت من طول سهادي تسبح في الفضاء شغل شغلني عن حطب عودي وهبت وقودي علشان عمري وعمري ما عشت لوجودي. ضحيت هنا يا فدا وحعيش على ذكراه هايم على دنيا زي الضحى الراحل حسين السيد يقول الشاعر الغنائي بخيت بيومي: لما اتكلم عن شاعرنا الجميل الكبير قوي حسين السيد لازم اضرب تعظيم سلام وقف ما اتكلمش وانا قاعد، لان ده من الناس اللي يتعدوا من المبدعين العظام في تاريخ الشعر الغنائي. بس انا هقف عند امام حاجات من الصعب ان هي تتكرر. كل ده حبر في ورق النهارده بيتحرق، كل ده كان حب ولا كنت بتسلي ايديك، جات ما تتكتبش ابدا في الغنى. ده عايز جواباتك. لو رحت لساكن قصادي في جزئيه انا سالت فيها الاستاذ حسين السيد، رحت الفرح بالليل ورسمت في عينيا الفرحه ساعه ما كان بيشيل بايديه وبعينيه الطرحه بايديه طب وبعينيه، سالته فيها قال لي الثلاثه كانوا مشتركين الايد والعين، وهو كانوا مشتركين العين راحة مع الايد عشان تشيل الطرحة. ضحك قوي. في غنوة لعبد الحليم حافظ اسمها ظلموه، فيها جزء انا بتوقف قدام منه بيقدم فيه الرشطة: جبت الطبيب يداوي سألني الجرح فين، قلت اسأل دق قلبي اللي زايد دقيقتين سمع في القلب حاجة وقال دريم شاهين صاحبه رماه وناسي بقاله جمعتين. اعتقد ما حدش يقول كده ابدا غير حسين السيد. لشادية فيه غنوة تانية برضو أمضى عليها بالعشرة، اللي هي غنوة من قالك تسكن في حاريتنا. تقلقنا وتقل راحتنا يا تشوف لك حل في حكايتنا. يجابوه يعوز فنجان قهوه اعمل له شاي واسئل امي وخيالك يجي على سهوه ما فريش ما بين خالتي وعمي. مش ممكن حد يقول الكلام ده. حسين السيد، حسين السيد اقول عنه ايه وعنه ايه وعنه ايه، بس اقول له في اخر كلامي: عم حسين، انت عشت مره لتعيش مدى الحياه بكلماتك وبشعرك الغنائي اللي لن ولن يتكرر ابدا. بخيت بيومي. مين قالك تسكن فحارتنا تشغلنا وتقل راحتنا؟ مين قالك تسكن فحارتنا تشغلنا وتقل راحتنا؟ يا تشوف لك حل في حكايتنا يا تعزل وتسيب حتتنا. حبك عامل ايه فيا من يوم ما سكنت وجيت جنبي؟ لا انا عارفه اتلم على عينيا ولا عارفه حاجه عن قلبي. حبيتك ايوه انا مش نكره، والحب عذاب وانت ادرى. حبيتك ايوه انا مش نكره، والحب عذاب وانت أدرى. انت اللي زرعت الشوق لنا وزرعت الشوق على باب بيتنا. يا تشوف لك حل في حكايتنا يا تعزل وتسيب حتتنا. في يوم 27 من شهر مارس عام 1983 رحل عنا الشاعر الكبير حسين السيد، وهو في مكتبه خلال كتابته لكلمات أغنية يحيي فيها الموسيقار محمد عبد الوهاب بعيد ميلاده لتغنيها فرقة الموسيقى العربية. مستمعينا الأعزاء، في الأسبوع القادم بمشيئة الله نصحبكم في سهرة جديدة من كانت أيام. تقبلوا تحياتنا وتحيات هشام رمضان وبيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. تمر الساعات وتبقى الذكريات. كانت أيام، كانت أيام. سهرة من إعداد وتقديم محمد فؤاد وصفية صبري.